لا يشترط النية. لا تشترط. هل له أن يهلك نفسه المولى؟ لا المولى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن لا شعر له يعني لا شعر له بإيه؟ برأسه. بسبب كونه قد حلق أو أسلح في عمر التمتع، تمام، أو أنه إيه أصلا يعني منحسر الشعر على رأسه، لا يوجد شعر في رأسه لمرض أو لغير مرض. قال: أمر الموسية على رأسه، وهذا الإمرار مندوب مندوب للرجال، وأما النساء فتمر آلة الحلق ولا تمر الموسي، تمر آلة الحلق ولا المقص ونحو ذلك. قال: ثم يأتي ما اكتسب من يوم في يومه يعني في اليوم العاشر، وهذا هو الأولى، فيطوف طواف الإفاضة، هو الذي يسمى بطواف الركن أو يسمى بطواف الزيارة، تمام. قال: وهو ركن، أي وهذا الطواف الذي سيطوفه ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به ويبقى محرما إلى أن يأتي به، مثله مثل سائر أركان الإيه أركان الحج. قال: وصفته كما تقدم، وصفته هذا الطواف كما تقدم في باب في أول باب في كلام على طواف طواف القدوم. طيب. قال: ثم يصلي ركعتين يعني كما تقدم، لأن يصليهما خلف المقام، فإن لم يستطع في الحجر، فإن لم يستطع في المسجد، فإن لم يستطع في مكة، في أي موضع إيه في الحرم، في أي موضع شاء. قال: ثم إن كان سعى مع طواف القدوم لم يعده، بل ولا يستحب له إعادة السعي إن كان قد سعى بعد طواف القدوم، تمام، فإن أعاده يصح ولا لا يصح؟ يصح، لكن مع الكراهة. هل أيهما يقع من واجبات الحج من أركان الحج؟ الأول أو الثاني؟ الأول. قال: وإلا يعني وإن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم سعى، أي سعى بعد طواف الإفاضة، لأن السعى أيضا ركن لا يتم الحج إلا به ويبقى محرما إلى أن يأتي به. قال: واعلم أن الرمي، الرمي الذي تقدم معنا هو رمي وإيه؟ رمي جمرة العقبة. وقد وهمت في الدرس السابق وقلت لكم إن جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى. لا، صحيح أن جمرة العقبة هي الجمرة الصغرى، تمام. جمرة العقبة الصغرى هي الصغرى التي تلي مسجد الكيف، تمام. قال: واعلم أن الرمي والحلقة ومثل الحلقة التقصير، واعلم أن الرمي والحلقة وطواف الإفاضة الأفضل تقديم الرمي ثم الحلق ثم الطواف، هذا هو الأفضل، هذا هو الإيه الأفضل. وهذا طبعا لما ثبت في الصحيحين الحديث المشهور حديث جابر: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، وفي روايات أخرى: ارمي ولا حرج، تمام. قال: فلو أتى بها على غير هذا الترتيب، بأن قدم مثلا الحلق على الرمي أو قدم الطواف على الجميع، قال: فقدم وأخر جاز، لكن تفوته إيه؟ تفوته الفضيلة، تفوته الفضيلة. قال: ويدخل وقت الثلاثة بنصف الليل من ليلة النحر، يدخل وقت هذه الثلاثة بنصف الليل من ليلة النحر، لكن يسن تأخير الثلاثة إلى أن ترتفع الشمس، إلى أن إلى أن تطلع الشمس، وإلى أن ترتفع الشمس كرمح، تمام. قال: ويخرج وقت رمي جمرة العقبة بخروج يوم النحر، أي بغروب شمس يوم النحر. هذا أحد أوجه في المسألة، أن جمرة العقبة يدخل وقتها بنصف الليل ويخرج بغروب الإيه؟ بغروب شمس ليلة النحر، بغروب شمس يوم النحر. والمعتمد أن وقت رمي جمرة العقبة ممتد إلى آخر أيام التشريق، ممتد إلى آخر أيام التشريق، تمام. لكن الذي يخرج بخروج الذي يخرج بخروج يوم النحر ووقت الاختيار، وقت ليس الاختيار، فالرمي له ثلاثة أوقات، رمي جمرة العقبة له ثلاثة أوقات: وقت فضيلة، وقت اختيار، ووقت جواز. وقت الفضيلة من طلوع الشمس عقب طلوع الشمس وارتفاعها القمر، هذا هو وقت الفضيلة، تمام. ووقت الجواز ووقت بشمس يوم النحر من بعد الزوال. نعم بعد الزوال. وقت اختياره ووقت جوازه هو ممتد إلى آخر أيام الحشر. فقد يصحح كلام المصنف ويحمل قوله ويخرج وقت رمي جمرة العقبة بأن نحمل هنا الوقت على وقت الايه؟ على وقت الاختيار. أي ويخرج وقت الاختيار لرمي جمرة العقبة بخروج يوم النحر. واضح؟ قال ويبقى وقت الحلق والطواف المتراكين. نعم. وقت الاختيار من بعد الزوال. نعم. إلى غروب الشمس. نعم. هذا أفضل. لكن الفضيلة أفضل. فضيلة أفضل. نعم. وقت الفضيلة إلى الزوال. نعم. قال ويبقى وقت الحلق والطواف متراخيا ولو إلى سنين. يعني يبقى ممتدا إلى أن يفعل هذه الأركان. إلى أن يفعل هذه الأركان. طب ماذا لو لم تعلم مثلا المرأة أو الرجل أن الحلق ركن ولم يحلق وسافر إلى بلده، ما الذي يجب عليه حينئذ؟ يحلق. يحلق في بلده. لا يجب عليه إلا دم لطواف الوداع. لماذا؟ لأنه قد تحلل في بيته أصلا، وفي الغالب بل يبعد جدا ألا يتساقط منه شعر من رأسه بسبب الاغتسال أو بسبب الترجيل تسريح الشعر نحو ذلك. فإذا تساقط منه ثلاث شعرات فقد تحلل، وحينئذ فما الذي كاده من أعمال الحج؟ طواف الوداع. طواف الوداع. فحينئذ يجب عليه إيه؟ يجب عليه الدم. طيب حينئذ هل يذبح؟ قلنا محل الدم أين؟ محل دماء الحج في مكة، إطعام أهل الحرم. طيب هو لا يستطيع الآن إما أن يوكل وإما أن يصوم ثلاثة أيام ثم سبعة. طيب كيف يصوم هذه الثلاثة والسبعة؟ ثلاثة لا إشكال فيها، لكن السبعة يحصل بين الثلاثة والسبعة مدة السفر بأربعة أيام مع مدة السفر. تمام؟ كويس. قال وللحج تحللان. الحج تحلل بخلاف العمرة، خرج بقول الحج العمرة فليس لها إلا تحلل واحد أول وثاني. فالأول يحصل باثنين من هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف. فإذا فعل اثنين من هذه الأشياء الثلاثة فقد حصل له تحلل الأول، فقد حصل له تحلل الأول. طيب هل نحر الهدي أو نحر الأضحية هل هو له دخل في التحلل؟ احنا قلنا بعد طلوع يوم النحر يذبح الهدي ويحلق ويطوف ويرمي. يبقى ذكرنا أربعة أعمال في يوم، في يوم النحر. هل بقى للذبح أو النحر مدخل في التحلل ولا لا؟ لا مدخل له في التحلل. تمام. قال أيها كان إما حلق ورمي أو حلق وطواف أو رمي وطواف، فمتى فعل اثنين منها حصل التحلل الأول. وحينئذ قال ويحل له ويحل به أي التحلل الأول جميع ما حرم عليه من المحرمات الخمسة التي ذكرناها التي حرمت عليه بسبب الإحرام. قال ما عدا النساء، يعني كل ما يتعلق بالنساء، كل ما يتعلق بالنساء. لذلك قال من وطء سواء بقى لزوجته أو لا، أو عقد نكاح بأن يتزوج أو يزوج إما بنفسه أو بوكالة أو بولاية. قال ومباشرة، يعني مباشرة نساء بشهوة. فإن فعل الثالثة حل له كل ما حرمه الإحرام. فإن فعل الفعل الثالث من هذه الثلاثة التي ذكرناها فقد حصل له التحلل الثاني، وحينئذ تم إحرامه. وإذا ذبح قبل الرمي هل يصح؟ لا يضر. لا يضر ذبح قبل الرمي. نعم. قال فصل. فإذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي رجع إلى منى وبات بها. حينئذ هذا بقية باقية بعد التحلل بقى خلاص الثاني من أعمال الحج. وحينئذ يمتنع عليه أن يتلبس بالعمرة لاشتغاله بأعمال الحج. قلنا أن العمرة ميقاتها الزماني جميع السنة إلا للحاج في أيام التشريق الثلاثة لاشتغاله ببقية أعمال الحج. الحج. قال فإذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي رجع إلى منى وبات بها. مبيت بمنى كم ليلة؟ الواجب بالاتفاق ليلتان. الواجب بالاتفاق ليلتان. ثم بعد ذلك إن لم ينفر النفر الأول بات الليلة الثالثة، وإن نفر النفر الأول لم يبت هذه الليلة وسقط مبيتها وسقط عميها. ما النفر الأول والثاني؟ النفر معناه الارتحال، النفر معناه ليش؟ يعني يجوز للشخص أن يذهب من منى وأن يخرج منها بعد رمي جمرة اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، وسيأتي بيانه إن شاء الله في كلام الشيخ إن شاء الله. قال ويلتقط في أيام التشريق، يعني ويلتقط الحصى الذي سيرمي به في أيام التشريق. قال وهو أي أيام التشريق هو ثاني العيد 21 حصى، هو ثاني يعني اليوم الذي يلي العيد وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. قال عدد الحصيات، قال 21 حصاة من هنا. ويجتنب المواضع الثلاثة المتقدمة، يعني يجتنب أن يلتقط الحصى من المساجد، وأن يلتقط الحصى من بيوت الخلاء، وأن يلتقط الحصى من إيه؟ من المرمى. تمام، وهذا من صار يعني بعيدا جدا، لأن الحصى الذي يبقى في المرمى يجمع ثم يرق إيه؟ يضعونه في من المرة أخرى. هذا يعني بعيد أن يلتقط الحصى من المرمى. ما ورد عن ابن عباس أنه قال لولا ذلك لشد بين طبعا ده أمر طبيعي جدا، يعني كم حصى كرمة في هذا المرمى؟ ملايين، لا لأنهم يجمعون الآن سبب منع الحجر مستعمل. لا بأس لا بأس. قال فإذا زالت الشمس، زالت الشمس يعني إيه؟ دخل وقت الظهر، رمى بها أي رمى بالإحدى وعشرين حصاة قبل الصلاة، لكن محل ندب رمي الجمار قبل صلاة الظهر إن لم يقف فوت الإيه؟ فوت الوقت، لكن إن خاف فوت الوقت يصلى ثم إيه؟ يرمي، يذهب إلى الرمي، وهذا هو وقت الفضيلة اللي هو يرمي متى؟ يرمي بعد الزوال. طب ماذا لو رمى جمرة جمرات الأيام في الشق الثلاث قبل الزوال، هل يصح؟ لا يصح، لا يصح. جمرة العقبة يجوز أن يرميها متى؟ جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا الاختيار، لكن يدخل وقت رميها متى؟ نصف الليل. تمام؟ بخلاف رمي جمار أيام التشريق الثلاث فإنها يدخل وقتها بزوال الشمس، يدخل وقتها بزوال الشمس. قلنا له وقت بقى فضيلة واختيار وجواز. الفضيلة من زوال الشمس، والاختيار إلى يمتد بقى إلى غروب شمس يومي الحادي عشر، هذا اليوم يعني في هذا اليوم، وقت الجواز إلى آخر أيام التشريق. واضح؟ قال فيرمي الجمرات الأولى. الرمي قبل الزوال يجوز؟ لا لا يجوز، رمي أيام التشريق الثلاثة لا يجوز قبل الزوال ولا يصح. وإلى متى يمتد وقت الفضيلة في أيام التشريق؟ على الوجه المعتاد، يعني أن يشرع في إيه؟ في أسباب الرمي وأن يذهب للرمي إلى أن يرمي. شخنا رمي جمرة العقبة ليلة من النصف الثاني من ليلة النحر، هذا العجز فقط ولا يندم للعجز أن يقدمون قبل ذلك، والأولى للقادر أن يذهب للرمي متى؟ بعد ارتفاع الشمس كروح، بعد طلوع الشمس وارتفاعها كروح. لكن لو رمى بالليل أجزاء؟ أجزاء. قال في أرمي الجمرات الأولى وهي التي تلي مسجد الكيف. عندنا مشكلة مع الجمرات بالفعل، دائما أنسى وأقول أن الجمرة الصغرى هي التي تلي مسجد الكيف، لكن هذا يعني الجمرة الكبرى هي التي تلي مسجد الخيل، وهي هي ها الجمرة الكبرى. لا نعم، الجمرة الكبرى مش هي الأقرب لمكة؟ أي نعم هي الأقرب لمكة، الجمرة الصغرى اللي هي تلي مسجد الخيل أقرب لمكة، هي بينه وبين مكة حوالي 7 كيلومترات، والجمرة الصغرى بينه وبين مكة حوالي 9 كيلومترات. نعم، الصغرى أبعد، تلي مسجد الخيل هي الكبرى. قال في أرض الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيصعد إليها يصعد الجمرة ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة، فيستقبل القبلة وتكون الجمرة مثلا أين؟ عن يساره، ثم يرمي إيه؟ يرمي الجمرة باليمين تمام؟ أو باليسار كما يشاء. وشروط الرمي المشايخ كما تقدم معنا أن يكون المرمي حجرا، هل يصح أن يرمي بالذهب أو بالفضة أو باللؤلؤ أو بالأحذية؟ لا يصح، لابد أن يكون المرمي حجرا. الشرط الثاني أن يكون الرمي مقصودا، يعني أن يقصد الرمي بالياقوت. لا يصح، تعرف الياقوت؟ خلاص لا يصح. من في الخاتم الإيه؟ قصد الخاتم. نعم. طيب قلنا الشرط الثاني قصد الايه؟ قصد الرمي. فلو مثلا انفلتت منهم حصاته وسقطت في المرمى، هل هذا يصح ان تجزئ هذه الحصاة؟ يعني عادة، لأنه لم يقصد الرمي بها، وكذا يشترط أن يقصد المرمى. فلو قصد أن يرمي بالحصاة شخصا آخر فاتجهت الحصاة إلى المرمى، حينئذ لا يجزئهم هذا الرمي. قال الشافعية ويشترط أن يكون الايه؟ أن يكون الرمي باليد، أن يكون الرمي بالايه؟ فلا يصح بالبندقية. يعني نعم البندقية، لا ليس مربى البندقية المسدس، البندقية في كلام الفقهاء المربى النمش. لا سكون هذا البندقية. لو وقع الحجر في المرمى دون أن تخبط الجمرة، ويشترط أن يكون رميا على الوجه المعتاد فلا يكفي الوضع. إن رماها ووقعت في المرمى، هذا ده شرط أن تقع في المرمى. لا أنا أقصد هل يشترط أن تضرب في الجمرة نفسها؟ لا الشرط هذا محدث، الشرط أن تسقط في المرمى، هذا هو المرمى. ده من شروط صحة الرمي أن يتحقق وصولها إلى المرمى أصلا. لو شك سعيد تحقق وصول الحصاة إلى المرمى، ما يأخذ أكثر من 21. لذلك احنا قلنا يستحب له أن يزيد على الحصاة لئلا تضيع منه الحصاة، حتى يعني قال بعضهم إذا مثلا ألقى حصاة وألقى آخر حصاة فالتقط الحصاتان من وراء إحداهما الأخرى بأن سقطت إحداهما في المرمى والأخرى خرجت على المرمى، لم تجزئ هذا ولا ذلك، لم تجزئ هذا ولا ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن الذي خرجت حصاته أحدهما وتعيين أحدهما من غير دليل تحكم وهو ممنوع. تمام. قال ويجعلها عن خاله ويستقبل الكلة ويرميها بسبع حصيات حصاة حصاة، هذا برضو أحد الشروط أن يكون الرمي وإيه؟ حصاة حصاة. فإذا رمى حصاتين دفعة واحدة أو أكثر حسبت له إيه؟ واحدة حصاة. قال ثم ينحرف قليلا بحيث ما يناله الحصى الذي يرميه الناس وتبقى الجمرات خلفه ويستقبل القبلة ويدعو الله ويذكر بخشوع. قال وتضرعا بقدر سورة البقرة، يعني يقف في الموقف بقدر سورة البقرة، يعني حوالي ساعة وإيه؟ وربع مثلا ساعة ونصف، يقف يدعو الله ويذكره يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يأتي الجمرة الثانية وهي الجمرة الإيه؟ الوسطى، وهي الجمرة الوسطى، فيفعل كما فعل في الأولى، إذا فرغ منها وقف ودعا قدر سورة البقرة. ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر فيرميها بسبعين، يعني بسبع حصيات كما فعل يوم النحر، ثم سواء فيستقبلها، فيستقبل جمرة الايه؟ العقبة، فيستقبلها والقبلة عن يساره، يعني ويجعل القبلة عن يساره، أيوة الحال أن القبلة عن يساره. الشيخ هنا يقول ايه؟ يستقبل الجمرة ولا يستقبل القبلة. القبلة تذكرون لما تكلمنا عن رمي الجمرة في العقبة قلنا رمي الجمرة في العقبة الأولى أن يستقبل الجمرة ولا القبلة؟ الجمرة. الجمرة. وقلنا ما سيأتي في رمي أيام التشريق الأولى أن يستقبل الايه؟ القبلة. لما جاء عليه هنا المصنف من أنهم يستقبلوا جمرة العقبة لا القبلة في الرمي، هذا ضعيف أو خلاف الأفضل. المعتمد أن الأفضل أنهم يستقبلوا في رمي جمار التشريق الثلاثة الايه؟ القبلة لا الجمرة. قال فإذا فرغ فلا يقف عندها، يعني إذا فرغ بعد رمي الجمرة الصغرى لا يقف عندها قدر سورة البقرة كما فعل في الجمرتين الأوليين. قال فلا يقف عندها. قال ويبيت بمنى، يعني ويبيت الحاج بمنى بعد ذلك، وهذا المبيت من الايه؟ من الواجبات، من واجبات الحج الذي تجبر بايه؟ بدم. بدم، وهو دم وايه؟ يعني اي نوع من انواع الدم؟ دم ترتيب وتقدير. تمام. قال ثم يلتقط من الغد وهو ثاني أيام التشريق 21 حصاة، هذا متيقن، وإلا فيستحب له أن يزيد على قال فيرمي بها الجمرات الثلاث كل جمرة منها بسبع بعد الزوال، كما تقدم بيانه من الذكر والدعاء والوقوف والاستقبال ونحوه. قال ولا يجوز، والمراد بالجواز هنا عدم الصحة، المراد بعدم الجواز هنا عدم الايه؟ عدم الصحة. وهل يراد به الحرمة؟ عن يراد به الحرمة لأن من تقرب إلى الله بما ليس موضوعا للتقرب عصى. قال ولا يجوز يعني ولا يصح رمي الجمال في أيام التشريق إلا بعد الزواج. إلا بعد الزواج. قال ويجب الترتيب. ويجب الترتيب في رمي الإيه؟ في رمي الجمرات بأن يبدأ بالكبرى ثم بالوسطى ثم بالصغرى. تمام. قال فيرمي ما يلي مسجد الكيف أي فيرمي الجمرات التي تلي مسجد الكيف وهي الجمرات الكبرى أولا والوسطى ثانيا والعقبة ثالثا. قال طيب ماذا لو عكس يا مشايخ يعني رمى الجمرة جمرة العقبة أولا ثم الوسطى ثانيا ثم الجمرة الكبرى آخرا كبرى لا يصح له إلا الكبرى كبرى يعني لا ينعكس في حقه إلا الجمرة الإيه كبرى الكبرى واضح ما لم يكن عليه ما لم يكن عليه رمي جمرة العقبة فتحسب له العقبة والكبرى يعني هو ترك رمي جمرة العقبة أصلا ثم ابتدأ بعد ذلك ورمى إيه الجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى فتحسب له جمرة العقبة لأنه لم يرمي أصلا يوم النحر تمام ثم بعد ذلك يحسب له الجمرة الكبرى ولا تحسب له إيه الوسطى واضح قال ومنذب الغسل كل يوم للرمي وهذا الغسل يجوز تقديمه ها على الزواج قلنا يدخل وقت الايه يدخل وقت الرمي بالزواج هل يغتسل بعد الزواج ولا قبل الزواج قبل الزواج يجوز هذا وذاك والافضل ان يغتسل قبل الزواج مباشره لان تقريب الغسل من ذهابه للجمع افضل كما قلنا في يوم الجمعه وقت الجمعه يدخل من ايه بعد الشمس لكن يدخل وقت غسل الجمعة متى مساء؟ بعد الصبح. الفجر بطلوع الشباب بطلوع الفجر تمام؟ نعم وتقريبه من ذهابه أفضل. قال فإذا رمى في ثاني أيام التشريق في ثاني التشريق ندب للإمام أن يخطب خطبة وهذه هي آخر خطب الحج. احنا قلنا خطب الحج كم؟ خمسة. لا أربعة. أي نعم. حد يقول حد أعتكرهم؟ نمرة. خطبة نمرة قبلها في خطبة ولا فيش؟ في خطبة. لا يخطبها اليوم الايه؟ ده اليوم الايه يعني؟ الثامن اليوم الثامن ثم عندنا خطبة نمرة اللي هي خطبة ايه؟ عرفة اللي هي عرفة ثم بعد ذلك عندنا خطبة ايه؟ خطبة العيد خطبة النحر ثم هذه بقى خطبة خطبة ايه؟ منى وكل خطب الحج خطبة واحدة فرضة الا خطبة يوم ايه؟ الا خطبة يوم عرفة فخطبة ثانية تمام؟ قال ويخطب خطبتنا خطبة واحدة وتكون الخطبة بعد الصلاة بعد صلاة الظهر قال يعلمهم فيها جواز النفر يعلمهم فيها جواز النفر الأول وما بعد النفر من الايه من المناسك وهو طواف الوداع هو طواف الايه الوداع كيف قلنا وما هو النفر سيأتي في كلام الشيخ قال ويودعهم يعني يستودعهم أمانة وهي أن ايه أن يبقى أن يثبتوا على البر والتقوى كما فعلوا في الايه في الحج يودع الحجيج يستودعهم بقى خلاص ويوصيهم بالتقوى وبالثبات ونحو ذلك قال ثم يتخير أي ثم بعد الخطبة ورمي الجمرة الثانية لو اليوم الثاني عفوا يتخير يعني يتخير الحاج بين أن يتعجل في يومين وبين أن يتأخر ولا يسمع عليه في التعجل ويجوز له التأخير وهو الأفضل قال فإذا أراد التعجيل يعني فإذا أراد أن يخرج من منى إلى مكة قبل رمي الجمرة اليوم الثالث عشر فله ذلك قال فلينفر يعني فليخرج من منى بشرط وهذا ما يسمى بالنفر الايه بالنفر الأول النفر الأول وعندنا نفر ثاني النفر الأول يعني أنه بعد أن يرمي جمرة العقبة وجمرة الحادي عشر والثاني عشر يخرج ولا يبيت ليلة الثالث عشر ولا يرمي جمرها هل يرمي جمرة الثالث عشر في اليوم الثاني عشر؟ لا يرميها سقط كل هذا ايه؟ سقط لكن بشروط هذا تسمى النفر ليه؟ الأول وله شروط الشرط الأول أن ينوي النفر أصلا أن ينوي وأن يقترن أن تقترن هذه النية بنفس الخروج بنفس النفر لأن يخرج ويشترط أن يكون الخروج قبل غروب الشمس فإذا مكث إلى أن غربت الشمس وغابت وجب عليه المبيت ورمي الجمرة اليوم الثالث عشر ويشترط أيضا أن يكون الخروج من منى أن يكون الخروج منين؟ من الجمار الثلاثة منها جمرتان بمنى وجمرة إيه؟ خارج الأرض منى. جمرة كبرى والوسطى في منى، والجمرة الصغرى خارج الأرض منى. فهل يجوز له بعدما يرمي الجمرة الصغرى يخرج مباشرة؟ لا لا يجوز، لابد أن يرجع إلى أرض منى، ومن منى يخرج إلى إيه؟ إلى مكة. يبقى عندنا كم شرط؟ ثلاثة شروط. ثلاثة ولا أربعة؟ نقول ثاني. أول شيء إيه؟ تمام الرمي. تمام الرمي. تمام الإيه؟ الرمي. الشرط الثاني أن ين أن ينفر بعد اليوم الثاني عشر، يبقى لا ينفر في اليوم العاشر ولا في اليوم الحادي عشر، ينفر بعد اليوم الإيه؟ اليوم الثاني عشر. وأن يكون الرمي وأن يكون النفر قبل الغروب، وأن يكون النفر قبل الغروب، وأن ينوي النفر وأن يقترن النفر النية بالإيه؟ نفس الخروج. يبقى كده خمس. خمس. خلاص؟ طيب. قال بشرط أن يرتحل، يعني أن يخرج من منى قبل غروب، قبل الغروب، قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر. تمام. فإن بقي ولم يخرج قبل غروب خلاص وجب عليه المبيت وأن يرمي إيه لمرة الثالثة عشر. قال فإذا شرط الخامس معناه هنقول كلام الشيخ. قال فإذا غربت وهو بمنى امتنع التعجيل ولزمه المبيت ورمي الغد. طبعا يرمي متى؟ بعد زوال الشمس كما تقدم. وإن لم يرد التعجيل بات بمنى. هو ذكر الشيخ شرطا واحدا. طيب نقول ثاني الشروط يا مولانا الشيخ محمد. الشرط الأول أن يكون الرئيس أن يكون النفر بعد رمي الجمرات. وأن يكون بعد أن يكون في اليوم الثاني عشر فلا يصح قبله. وأن ينوي النفر. وأن يقترن النفر به. وأن تقترن النية بنفس الخروج وأن يكون قبل غروب الشمس. وأن يكون النفر من منى. وأن يكون النفر من إيه؟ من أرض منى. لو تأخر بسبب الزحام وغير ذلك لا يضر، لكن على تفصيل فيه يأتينا في المطول. قال وإن لم يرد التعجيل، يعني وإن لم بقى وإن لم يرد النفر الأول يبيت. قال بات، بات بمنى والتقط 21 حصاة يرميها من الغد بعد الزوال كما تقدم ثم ينفر، وهذا يسمى النفر اللي بقى الثاني. وهل هذا يشترط له شيء؟ لا لا يشترط له شيء خالص. قال ويندب أن ينزل المحصب، وهذا يسمى التحصيب. وبعضهم يقول التحصيب مستحب اقتضاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأرض المحصب وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. تمام. وبعضهم يقول لا، هذا منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم إيه وليس من مناسك الحج ولا من إيه ولا من سننه. قال وهو أيها المحصب عند الجبل الذي عند مقابر مكة، وهذا الجبل مكتوب عليه يافطة كانت فيه مكتوب عليه الجبل الأفطح. تمام. قال وقد فرغ من حجه، يعني وإذا فعل كل ما تقدم قد تم حجه تاما كاملا على أحسن وجه وأتمه. قال فإذا وإذا أراد الاعتمار، وإذا أراد الاعتمار بعد الحج إلا يكون متمتعا، أو كان متمتعا وأراد أن يعتمر، لأنه يستحب الإكثار من العمرة والمتابعة بين العمرة والعمرة، وما وجد عن منع بعضهم من تكرار العمرة، هذا فقه بدوي لا يعرف في كلام الأئمة. تمام. يعني بعضهم يقول يكره تكرار العمر إلا بالسنة مرة واحدة، حاجة عجيبة خالص يعني. قال وإذا أراد الاعتمار اعتمر من الحجر كما سيأتي في صفق العمرة. يعني كما يعني احنا مر معنا أن المواقيت إما زمنية وإما إيه؟ مكانية. وقلنا أن الميقات المكاني للعمرة يختلف باختلاف الشخص، إما أن يكون مكيا وإما أن يكون إيه؟ آفاقيا. فإن كان مكيا والمراد بالمكي من؟ المقيم بمكة. المقيم بإيه؟ بمكة. يعني ليس أهل مكة فقط، كل من أقام بمكة. تمام؟ هذا يسمى مكيا. فإن كان مقيما بمكة فميقاته ميقات العمرة في حقه أدنى الحد. ما هو يعني ما أدنى الحد؟ يعني يخرج من أرض الحرم. وقلنا الحرم أوسع من إيه؟ من مكة. يخرج إلى أدنى الحل، وأفضل بضاعة الحل الإيه؟ التنعيم. وقيل الحديبية. تمام؟ ثم بعد التنعيم الحديبية، فالتنعيم فالإيه؟ فالجعرضانة. تمام؟ يخرج إلى هذه الأماكن ويحرم بالعمرة ثم يدخل الإيه الحرم. طيب إن لم يكن محفيا بها ميقات عمرته هو ميقات حجه اللي هو ميقات القادم من المدينة الحريفة وميقات القادم من مصر والشام والمغرب لا تعرق لا جحفة لكن هل في جحفة الآن؟ لا رابط خلاص تمام؟ وميقات الآتي من اليمن من نجد اليمن ونحو ذلك يلملم وعدونا في أندونيسيا وماليزيا يلملم أو يلملم الحمد لله فاكرين المواقيت تمام؟ والآخر نسين طيب. الآن بقى هذا الرجل أقام في مكة كم يوم؟ ثلاثة على الأقل أقام عرفة وثلاثة أيام التشريق أربعة أيام انقطع سفره أو لا؟ انقطع إذن هو مقيم أو لا؟ مقيم هو في كده هو صار في حكم أهل مكة فإذا أراد أن يعتمر يعتمر من أين؟ لذلك قال فإذا وإذا أراد الاعتمار اعتمر من الحل لا يخرج إلى ميقات أهل بلده لكن لو خرج إلى ميقات أهل بلده هل عليه شيء؟ لا شيء عليه قال اعتمر من الحل كما سيأتي في صفة الله نرجع لهم مين بالضبط؟ خلاص مش شرط يعني قال وإذا أراد الاعتمار اعتمر من الحل كما سيأتي في صفة العمر فإذا فرغ يعني إذا فرغ من حده وعمرته واشترى الهدايا واشترى الملابس واشترى السواكات والطوائف والسبح وكل حاجة وأراد الرجوع إلى بلده قال أتى مكة وطاف بالوداع وتقدم معنا أن هذا الطواف بما أنه لا يعقبه سعي فلا يسن فيه لا الرمل ولا القبع لا يسن فيه لا الرمل ولا الإيه ولا القبع تمام وطواف الوداع ركن واجب لكن يشترط له النية تقدم معنا أنه إذا أراد أن يطوف بالطواف العمرة أو طواف الحج عفوا سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة لا يشترط نيته ولا تجب نيته لماذا؟ نية إحرام لأن نية الإحرام تشمله فأنت إذا كنت تصلي وأردت أن تركع هل تنوي الركوع؟ ولا نية الصلاة أصلا تشمل الركوع؟ لكن طواف الوداع خارج عن المناسك أصلا فلذلك يشترط له إيه؟ النية تمام؟ ويشترط لصحة طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت فلو طاف للوداع واشتغل بعد ذلك بشيء غير الارتحال وجب عليه الإعادة ومن أسباب الاشتغال بالارتحال أن يشتري زاده وطعامه ونحو ذلك وتذكرة الطيران ونحو ذلك لكن انشغل بالطعام وبالهدايا ونحو ذلك خلاص عليه الإعادة لكن لو اشتغل بالطعام أو بالشراب أو بالصلاة يعني أقيمت الصلاة أو أذنت الصلاة لا يضرها لأن هذا إيه موقف قال فإذا أراد شفنا طواف الوداع داخل العمرة تنفل بها يعني بعد حج اعتمر فنوى الوداع لا يشرك لا يشرك مولانا بين الركن وغيره لأن طواف العمرة ركن لكن صورته أن آخر عهد للبيت يعتمر ثم بعد ذلك يطوف قال فإذا أراد الرجوع إلى بلده أتى مكة وطاف للوداع ثم ركع ركعتين يعني ركعتين الطواف على ما تقدم في ركعة الطواف قال ووقف في الملتزم تعرفون الملتزم؟ الحجر الأسود بجوار الباب هذا المكان بين الباب والحجر هذا هو الإيه؟ الملتزم ويسن أن يقف وأن يلصق بطنه وصدره ووجهه بالبيت وأن يسوق ذراعيه به وأن يتعلق بأسطار الكعبة وأن يدعو الله عز وجل قال وقف في الملتزم بين الحجر الأسود والباب وأن يدعو الله عز وجل بما أحب من أمر إيه الدنيا والآخرة وقال وهذا القيل روى عن السلف ولم يروى إيه عن بعض الصالحين يعني ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا بأس به قال وقال اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبديك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا يعني وإن لم ترضى عني فمن الآن أي فمن علي بالرضا الآن فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، يعني قبل أن تبعد داري عن إيه؟ عن البيت الحرام، ويبعد عنه مزال، يعني مكان الزيارة. هذا أوان الانصراف، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمضي على عادته، يعني يمشي كما يمشي في العادة، يعني إذا أراد أن يمشي يمشي إيه؟ يمشي في العادة. لأن بعض الماليزيين والأندونيسيين والتايلانديين برضو أنا ولد أثنان يرجع متأخر، يقول أنا لا أدير لظهري للبيت، وهذا بدعة. قال ولا يرجع قهقرا، بأن يجعل البيت تلقاء وجهه ويرجع بخلفه، تمام؟ لا يمشي ويستدير ظهره للبيت ولا إشكال. والمقام المشايخ هذا نعم، يعني إذا لم يحصل هذا لل... يعني إن لم نفعل هذا للبيت الذي هو أشرف فليفعل المشايخ، يعني فرق بين الاحترام وبين والقهارة. يعني لا يستلزم هذا، كما يقول الشيخ صلاح، فرق بين الهيبة والإيه وبين الخوف والأدب. قال ثم يعجل الرحيل، يعني بعد طواف الوداع يعجل الإيه الذهاب إلى بلده. فإن وقف بعد ذلك، يعني وقف لغير عذر، يا مولانا الشيخ محمد، فإن يعني وقف بقى لزحام ونحو ذلك خلاص لا يضر. قال فإن وقف بعد ذلك أو تشاغل بشيء لا تعلق له بالرحيل، يروح بقى يزور الشيخ الفلاني ويستجيز من الشيخ الفلاني ويتبرك بالولي الفلاني، كل هذا إيه يقطع المتابعة بين الخروج والطواف. قال فإن وقف بعد ذلك أو تشاغل بشيء لا تعلق له بالرحيل لم يعتد بطوافه عن الوداع، لأن هذا لا يسمى وداعا أصلا حينئذ، لأن تطفت ولم تذهب فلم تودع. قال وتلزمه إعادته، فإن تعلق بالرحيل، يعني فإن تأخر بشيء تعلق بالرحيل كشد رحل، اللي هو بقى يجمع الأغراض ويشتري معونات السفر. قال وشراء إزاز ونحوه لم يضر، أي لم يضر هذا الإيه هذا التأخير. وللحائض أن تنفر، يعني أن تخرج من البيت بلا وداع ولا دم عليها. قلنا أن طواف الوداع ساقط عن من؟ الحائض. عن المعذورة، كانت حائض والنفساء. قال ويندب أن يدخل البيت حافيا، يعني أن يدخل بقى الكعبة، مرب البيت هنا ليس الجامع المسجد الحرام، مرب البيت الكعبة. الكعبة، أن يدخل البيت يعني الكعبة حافيا تعظيما له. نعم. موقف الحائض من طواف الإفاضة تنتظر، فإن لم تف فإن لم تستطع الانتظار وكذا أنادى. ويعد الحجر، حجر إسماعيل. نعم. عند دخل الحجر كان دخل الكعبة. نعم. لكن الأحسن طبعا تدخل جوه إن استطعت، تدخل داخل الكعبة. هذا غير مستطاع. إلا لآل سعود. قال ويندب أن يدخل البيت حافيا إن لم يؤذي أحدا بمزاحمة ونحوها، أو لم يتأذى، يعني إن خفت أن تتأذى من الحرس فلا إيه فلا تجاز بذلك. قال فإذا دخل مشى تلقاء وجهه ويدخل من الباب، فيمشي تلقاء وجهه، يعني يجعل الباب إيه خلف ظهره، حتى يبقى بينه وبين الجدار المقابل للباب ثلاثة أذرع، يعني حوالي متر ونصف من الجدار الذي يقابل الباب يبقى بينه وإيه وبينه متر ونصف. قال فهناك يصلي، فهو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلى كما صلى إيه في مكان ما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الدعوات، يكثر من الدعوات ويتضرع على آخر الليل، إنه مرفوع إن شاء الله. قال ويكثر من الاعتمار، يعني ويسن للشخص وللحاج آكد أن يكثر من الاعتمار بعد قضاء المناسك، لأنه لا يعود للبيت كل عام، تمام؟ هذه فرصة أن تعمل في الحار، تعتمر كل ساعة كمان، يعتمر عن نفسه أم عن الميت. احنا قلنا بقى في أول الأبواب أن الاعتمار عن الحي الذي لم الحي القادر فيه تفصيل، عندنا في المذهب يصح ولا لا يصح يا مشايخ؟ يصح بتفصيل. يصح؟ لازم. لا يصح على المذهب. لا يصح. عندنا قول ضعيف انه يصح وقلنا يجوز تقليده. لكن يصح الحج. ولا الحج. ما دام قادرا بنفسه وعجز عن الاستطاعات بالمال ونحوها لا يحج عنه. هذا على قول الشافعي، لكن الحنابلة قالوا بالجواز. قال والنظر إلى البيت، يعني ويكثر من النظر إلى الإيه؟ إلى الكعبة. والطواف سواء بقى كان من ليل أو من نهار، يطوف ما استطاع، يطوف ما استطاع، لكن الشرط والطواف الإيه؟ الطهارة. تمام؟ قال وشرب زمزم. لما أحب من أمر الدين والدنيا، يعني ويستحب أن يكثر من شرب زمزم وأن يتضلع، يعني ما المراد بالتضلع؟ أن يشرب فوق عادته وفوق طاقته، يعني لا يشرب فقط، لا يستزيد ويستزيد ويستزيد. وزمزم بما شرب له كما في الحديث وإن كان فيه مقال. سنتين ها؟ سنتين إلا الشرب. أجوز؟ قال وأن يتضلع منه، يعني أن يمتلئ منه. فيكره نفسه على الشرب فوق الايه؟ الطاقة. فوق الطاقة. قال ويزور المواضع الشريفة بمكة، يعني إن استطاع أن يذهب إلى قبور الصحابة هناك يذهب ويزور، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفر من حفر النيران. والغالب على الظن طبعا الذي قد نقطع به لبعض الصحابة أن قبورهم من رياض الجنة، فيذهب إلى هناك وأن يدعو. حتى يعني أثر عن الإمام النووي أنه يقول أن الدعاء يوم السبت عند قبر أهل الطيب الطبري مستجاب. أنا أصدق، إن لم تصدقوا خلاص، يعني لا أثر في هذا، لا يفجر، لكن أنا أصدق. تمام؟ فيندب له أن يزور المواضع الشريفة لمكة. وفي كتاب اسمه أخبار مكة للإمام الأزرقي، تعرفونه؟ هذا يعني من أوسع ما كتب في تاريخ مكة وفي مواضع مكة، ويذكرها بالتحديد الدقيق جدا. أخبار الأزرقي هذا أو أخبار مكة هذا من أحسن ما كتب في تاريخ مكة، ويذكر بقى في مواضع القبور. ويستحب حينئذ بقى أن يزور قبر قبور الصحابة هناك، يزور دار الأرقم وباب الأرقم، هو صار مسجدا الآن، ويتذكر يعني ما فعل الصحابة هناك ونحو ذلك، وكيف كان الأمر سرا ثم أظهره الله عز وجل. حاجة جميلة خالص. نعم. قال ويحرم أخذ شيء من طيب الكعبة، يحرم عليه أن يأخذ من طيب الكعبة أو قطعة قماش من ستار الكعبة. تمام؟ أو حتى تراب من تراب الحرم كما تقدم معنا، ليجعله في البيت إذا أراد أن يبني. تمام؟ كل هذا حرام. قال ويحرم أخذ شيء من طيب الكعبة حتى ولو للتبرك. قال وتراب الحرم من أحجاره، يعني يحرم أن يأخذها من بلاله، وكذا يحرم إدخال تراب غير الحرم إلى الحرم. تمام؟ إما للحاجة، حاجة البناء ونحو ذلك. قال ولا يستحب ولا يستصحب شيئا من الأكوزة، الأكوزة يعني الأواني جمع كوز، والأباريق المعمولة من حرم المدينة أيضا، لأنها عملت أو صنعت من إيه؟ من تراب الحرم كما سبق في حرم الأكوز. قلنا جمع كوز، والكوز هو الكوب، المغاريف التي يؤخذ بها الماء مثل ذلك. والأباريق أبريق جمع إبريق، تعرف ال شاي أي الذي يعني إيه يضع فيه الماء كبير، هذا يضع فيه الماء أو الذي تصب منه الشاي. نعم. يعني شبيه بها. حد عنده سؤال؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. خلاص بقى عندنا فصل واحد وننتهي من من هذا الأراضي الاعتمارة، اعتمر من الحل كما استدسه في العمر الخاص، ذكرت كلاما من فخلاص سنبدأ الكلام على سورة العمر الآن. أنا أتكلم على ال ما سيتكلم على الإحصاء. أتكلم على سورة العمر وعلى الإحصاء. الحرمة والكلام ده فرجع الحل إن هم صاروا في تغيير في أصل دلوقتي. في ترقب المذاهب. تلخص بالمذاهب. المذاهب الحنفية جواز أخذ تراب الحرم نحو ذلك. لكن ماذا بالشافعية؟ لا الحرمة. لأن تراب الحرم ده مش ملك حد عشان يهدم. فإن إن أخذ مثلا شيء من هذا تلخصا بالمذاهب الإمام أبي حنيفة فهو يعتقد هذا فجائز خلاص. طب ما هي من أين حللت السلع عيش للبيع؟ قلنا ده ممكن ده اختيار سيد عائشة. هل عمل الصحابي في نفسه حجة؟ مجتهد من المجتهدين واختار قولا كما اختار أبو حنيفة. الناس اللي بتنشط عليهم هم اللي على الكنف الشرعية اللي هم كانوا بيبيعوا الستار الكعبة. الشافعية قالوا خلاص. احنا شافعية. شو قلنا في وكان يوزع ستار الكعبة القديمة على البلاد. عارف الحاجة دي؟ لا لا حتى الان نعم الذي يجدد القديم واحنا كنا بنعمله كان يوم المحكم ده يوم مشهود ده كانوا مصورين صور انا طبعا ما حفظتهاش كانوا مصورين بقى اللي هو المحمد اللي كان ستار الكعبة كبير جدا كان يحمل على الجمال ويجمع هناك فكان المحمل ده كان يتعمل زينات في الشوارع تمتد الى اسابيع يعني كان الأمر مهابة وكان الملك يروح يسلمه بنفسه ملك فاروق هذا آخر عهدنا بهذا هذا الأمر هذا الشرف صحيح خلق والله من سبع سنة كعبة يعني أي طبعا تدور دلوقتي خلاص بقى في مصنع في مصنع مخصوص في التوكيل عن الرمي رمي الجماعة يرمي عن نفسه ثم يرمي عن وكيله نعم في تفصيلات كثيرة احنا عزيناها في الباب اعتمادا على ما سنقوم في كتاب الإطاحة يعني احنا في مسألة الحمل في الرمي ومسألة الرمي من الأعلى ومسألة الرمي بالآلة وفي الطواف اللي هو الطواف على الكرسي والطواف محمولا والطواف على الدابة كل ده احنا ما ذكرناهوش وعديناه اعتمادا على كتاب الإطاحة كتاب خاص في الحج في المناسك هنقرأه إن شاء الله بعد الحج ولا بعد والله لسه احنا هنستشير نقرأ بعد الحج بعد الكتاب ده ولا بعد ما ننتهي من عمده السارق اللي تسال هو هياخد وقت قد ايه الكتاب ده يعني ممكن 10 دروس بالكتاب 10 دروس لو كان بعد الحج ده كان في ظني هو مين اللي قرا ده من النووي ده هو عامل الوحى ولا مقتبس من المجموع؟ لا لا كده كتاب مستقل على المستقر عليه في الفترة طبعا طبعا وفي غيره لسه كده هنشوف حق إما ان احنا نرجع نعيد الإيضاح نقرأ الإيضاح وإما ان احنا نكمل العمود كله عايز يكمل العمود شينا مسائل الطواف الوداع إذا كان آخره عهدي إن هو عمل عمر كان فيه طواف الوداع مقصود في نفسه؟ نعم مقصود في نفسه ينفع أنت تصلي الظهر وتنوي معه سنة أخرى؟ لا بس طواف العمر ده ركن ولا ركن خلاص يبقى لا تشارك معه غيره ركن من الواجب ولا سنة الظهر يغني عن تحية المسجد لأن تحية المسجد أصلا ده إيه؟ غير مقصودة لذاتها المراد إيقاع صلاة في هذا المكان إيقاع صلاة أي صلاة حصلت حصلت تحية المسجد طواف الوداع آخر عهدي من البيت الطالب تمام مقصود لذاته إحنا قلنا ده من الواجبات الإيه؟ من الواجبات في الحج لذلك إحنا قلنا يجبر تركه بده انا فهمت اشكالك فانا يعني فاهم زي حيث المسجد يعني اول وعد من المسجد الصلاه تمام لان حيث المسجد احنا قلنا غير مقصوده بخلاف الطواف مقصود. طب جمع قضاء رمضان في عشر أيام من الحج ويصوم مية في العشر ويصوم قضاء. لا، نقول من شروط الصيام قابلية المرض، ورمضان ما يقبل غيره، وقضاء رمضان ما يقبل غيره. ثم نقل الماء زمزم من الحرم إلى خارج الحرم. حاجة جميلة. لا أخذ حكم الحكم. لا، عمل المسلمين على ذلك منذ الأزل، كانت تنقل إلى الكوفة أيام الخلفاء أيام سيدنا علي. دلوقتي في مشروع السقاية بيوزعوا بيبعتوا علب أزاز كبيرة 5 لتر و10 لتر. $5 مشكلة.